التقاء الختان بالختان هل يوجب الغسل؟ مجرد التقاء الختانين لا يوجب الغسل بالإجماع. بالإجماع مجرد التقاء الختانين. وهو صحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وهو عند الترمذي بس بلفظ آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أي الرجل بين شعبها الأربع أي المرأة ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان. يبقى في رواية مسلم وأحمد: مس الختان الختان. في رواية الترمذي: جاوز الختان الختان. فلما يجي العلماء يجمعوا جميعا على أن مجرد ما أن يمس الختان الختان هذا لا يوجب الغسل، يبقى لابد من قدر زائد. وهذا فعلا ورد عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل. غابت الحشفة يعني حصل إيه؟ حدث إيلاج، فقد وجب الغسل.